إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشرائط العمل بالحديث الضعيف عند الحافظ ابن حجر ثلاثة. الأول من تلك الشروط التي اشترطها رحمه الله متفق عليه، هو أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. والثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. والثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوت، أي عند العمل بالحديث الضعيف مع توفر الشرطين السابقين ينبغي أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذه الشروط المذكورة توجب على أهل العلم التمييز بين الصحيح والسقيم، فينبغي عليهم أن يميزوا الأحاديث الضعيفة من الصحيحة لكي لا يعتقد العاملون بها ثبوتها، فيقع في آفة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي على أهل العلم أن يميزوا الأحاديث التي اشتد ضعفها من غيرها لكي لا يعمل بها حتى لا يقع الناس في آفة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقليل من علماء الحديث فضلا عن غيرهم هو الذي له عناية تامة بالتمييز بين الضعيف والصحيح، وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جدا من غيره، لأن الشرط الذي اتفق عليه أهل العلم عند العمل بالحديث الضعيف هو ألا يكون شديد الضعف. فينبغي إذا عرف الضعيف من الصحيح أن يعرف هل هو شديد الضعف أو لا، وهذا التمييز لا يستطيعه إلا قلة قليلة من العلماء المحدثين أنفسهم. وأما تلك القاعدة التي مر ذكرها والتي يتكئ عليها كثير من الناس ويعتقدون أنها قاعدة علمية فيعملون بها مطلقا من غير تمييز، وهي أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال هكذا، فهذه كما هو معلوم ردها ولم يأخذ بها كثير من أهل العلم الكبار من المحدثين وغيرهم، منهم يحيى بن معين، ومنهم أبو بكر ابن العربي، وجملة من المتقدمين كابن حزم وغيره. وأما من المتأخرين فالشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. وإذن فالذي يقول إن العلماء ساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب حتى إن كثيرا منهم ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله، فهذا التساهل الذي أساغوه يحتمل على هذا النحو، أنهم ذكروا الأحاديث بأسانيدها، وهذا لا بأس به. وكيف يكون به بأس وهو صنيع جميع المحدثين من الحفاظ والسابقين الذين كان أول عملهم في سبيل حفظ السنة وأحاديثها، إنما هو جمع السنة من شيوخها بأسانيدهم فيها، ثم من كان منهم على علم بأحوال الرواة من جميع الطبقات ومعرفة بطرق الجرح والتعديل وعلل الحديث، إنه يتمكن من التحقيق فيها وأن يميز صحيحها من سقيمها. ولذلك قالوا قمش ثم فتش، فهو إذن من باب ما لا يقوم الواجب إلا به، فهو واجب وعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل هذا القول الذي ذكر عن العلماء إحسانا للظن بهم أولا، ولأنه الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانية، بالإضافة إلى ما كان من عملهم. فهذا هو الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. فهذا نص فيما مر ذكره، وهم إنما يجعلون العهدة على من تلقى الخبر أنهم يرونه مسندا، ومن أدى إليك الخبر مسندا فقد برئت عهدته، لأنه إنما يحيلك على مليء، وعليك أنت أن تنظر في أحوال الرجال الذين ذكروا في الإسناد، وأن تبحث وتفحص وتفتش وأن تميز الثابت من غير. قال ابن الصلاح رحمه الله: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. تأمل في قوله التساهل في الأسانيد، ويتجلى بذلك المعنى الذي مر ذكره. السبب فيه أن من ذكر إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته، لأنه قدم لك الوسيلة التي تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث صحة أو ضعف، بخلاف من حذف إسناده ولم يذكر شيئا عن حاله فقد كتم العلم الذي عليه أن يبلغه. وأنت خبير بأن العلماء من المتقدمين لم يكن علمهم شائعا بكل من هب ودب وطار ودرج، وإنما كانوا ينتخبون طلابهم كما ينتخبون طلاب حريمهم، ينتخبون طلاب علمهم كما ينتخبون طلاب حريمهم، كمن يريد أن يتزوج فإنه يبحث عن حاله ويفحص، فكذلك كانوا رحمة الله عليه. ثم كان علمهم إذا ما دون لا بد من أن ينسخ، ولا يمكن أن ينسخ من غير أن يعرض، إما أن يعرض على نسخة المصنف أو على نسخة قد عورضت على نسخة المصنف أو على من قرأ على الشيخ، أو أن يعرض على الشيخ نفسه. ومثل الذي يكتب ولا يعرض كمثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي، وقد قال الشافعي لابنه: قرأت؟ قال نعم. أو كتبت؟ قال نعم. قال عرضت؟ قال لا. قال لم تصنع شيء. فكانت الكتب تكتب، وهذه الكتابة كانت لابد أن تعرض، ولا يعتدون شيئا إلا بذلك، والنسخ ينبغي أن تكون على هذا النحو من الضبط. ولذلك في شرط الضبط كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو مما ينبغي أن يتوفر في الراوي مع العدالة لكي يكون ثابتا يحمل العلم عنه، العدالة والضبط. والضبط ضبطان كما هو معلوم: ضبط صدر وضبط كتاب. فكان علم العلماء وكانت رواية الرواة إذا ما كتبت لا تقع إلا في أيدي من يحسن النظر فيها، فلا تقس حال الناس اليوم على ما كان عليه القوم، فهذا خلل بين وهذا قياس مع الفرد. الآن أنت تستطيع أن تحصل على نسخة من صحيح البخاري، وقد يمر بالمرء أزمان ولا يستطيع أن يقرأ في الصحيح حديثا قراءة صحيحة، قراءة صحيحة. هذا شيء كما ترى أدى إلى كثير من الخلل والفوضى. فكانوا إذا ما أحالوك على الإسناد أحالوك على مليء، وكان الذي يحال على الإسناد في الغالب العام قادرا على أن ينظر في رجاله وأن يبحث في حال اتصاله وانقطاعه وأن يحكم عليه وعلى المتن أيضا، فإذا ما فعلوا ذلك فقد برئت ذمتهم. ولذلك تجد العلماء حتى ممن قطع مسألة التصحيح والتضعيف وقال إنما يعاد في ذلك إلى المتقدمين من أهل العلم من الأئمة كابن الصلاح رحمه الله يذكر لك الأدب في رواية الحديث الضعيف فيقول إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعه وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته وهذا لا يلتزمه كثير من الكتبة والمؤلفين والمصنفين والمتكلمين من الدعاة والوعاظ والخطباء فيكون الحديث كما مر في الصحيحين وهو يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ويقول جزما في الحديث الذي هو مقطوع بضعفه بل بوضعه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكل ذلك ليس بحسن بل هو سيء بل هو قبيح بل هو لون مما يمكن أن يدرج في إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حديثه بل ربما يرقى إذا كان الناس عارفين بالاصطلاح ربما يرقى إلى حد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من التصريح بالضعف وقد مر قول الشيخ شاكر رحمه الله في أنه لا بد من التصريح بالضعف والذي أراه كذا قال أن بيان الضعيف من الصحيح وأن النص على الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيف والشيخ شاكر ممن لا يأخذ بالضعيف مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا فيما فوقه يقول بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن فهذه الأمور مما ينبغي أن يراعى ولذلك عندما تنظر في مقدمة مسلم رحمه الله للصحيحة تجد تأثيمة لمن يروي عن الضعيف ولا يبين حاله ولو في الترغيب والترهيب قال رحمه الله في بحث هام في وجوب كشف معايير الرواة وإنما ألزموا أنفسهم يعني الأئمة إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايير رواة الحديث وناقل الأخبار وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل له فأن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهول ويعتد بروايتها بعد معرفة ما فيها من التوهن والضعف إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها ماذا؟ إرادة التكثر بذلك عند العوام وهو شأن القصاص والوعاظ وليس هو بشأن أهل العلم فضلا عن المحدثين ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى والحقيقة أن تساهل العلماء برواية الحديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب التي حملت الناس على الابتداع في الدين لأن كثيرا من العبادات التي عليها كثير من الناس اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية بل والموضوع كتوسعهم في يوم عاشوراء وكذلك إحياؤهم ليلة النصف من شعبان مع صوم نهارها وغير ذلك كثير تجده مبثوثا في تضاعيف الكتب يدعو إليه أقوام ممن يتزيى بزي أهل العلم والله المستعان. إذن لابد عند النظر في قاعدة المزعومة أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لابد من قيد حديثي وقد مر ولابد من قيد فقهي وهو الذي دندن حوله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله في الشرط الثاني أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام. الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الضعيف حتى يعمل به فيما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فلا يكون شديد الضعف وهذا كما مر قيد حديثي. وأما القيد الفقهي فقوله أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام وهذا القيد غير كاف في الحقيقة لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام كما هو الشأن في البدع الإضافية لأن البدعة الإضافية يكون لها شائبتان شائبة إلى الشرع وشائبة إلى الابتداع فإذا قلت لابد أن يندرج تحت أصل عام فكيف تخلص هذا من هذا؟ يقول لك المبتدع الذي اتكأ على الحديث الضعيف يقول هو مندرج تحت أصل عام ومع ذلك فهذه في جملتها كما ترى أي تلك الأحاديث التي اتكأوا عليها فابتدعوا بسببها من العبادات ما لم ينزل الله به سلطانا هذه هي البدع الإضافية. الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيته فلا بد أن يقيد بقيد أقوى أن يقال أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه فتندفع للعمل أكثر مما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ولم يكن شديد الضعف جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الآئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف وهذا ما صاغه بعض القاري في شرح الشمائل واستملحه الشيخ ناصر جدا كما مر. وأما من قال إن الحديث الضعيف يمكن أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا من قال ذلك فقد خالف الإجماع وقد فصل هذه المسألة تفصيلا كبيرا جليلا رحمه الله في مجموع الفتاوى وقال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله الذي تقدم وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي كما مر فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم لأن الاستحباب من الأحكام التكليفية الخمسة فلا يثبت إلا بدليل شرعي يقوم فإذا أثبت الاستحباب فإنما يثبته حينئذ عند العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يثبته بحديث لا تقوم به حجة لأنه يثبته بالحديث الضعيف. وإذا فالعلماء عندما ذكروا أنه يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل إنما أرادوا بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق في النقل من نقل له نفعه، وإن كذب لم يضره، وهو يعلم أن التجارة تربح ولكن تربح ربحا كثيرا. على كل حال هذا الأمر تسعى الكلام فيه، لأنه مما ينبني عليه كثير عمل، ومما وقع بسبب الإخلال به كثير من البدع والمخالفة للشرع والفتن التي زلزلت أركان الأمة، ووقع بينها كثير من التنازع بسبب العمل بالأحاديث الضعيفة. وفي الصحيح غنية، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى إلا بما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأما الكتاب فمتواتر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما السنة فقد نهض الجهابذة من أجل تبيين الأصيل من الدخيل، ومن أجل نفي الزيف عنها، ومن أجل تصفيتها من كدوراتها وشوائبها. فنأخذ بالصحيح، وفي الصحيح غنية. وعلى كل حال العلماء رحمة الله عليهم ميزوا لنا ذلك وبينوه، وزيفوا ما هو منها زائف ورفضوه. وهنالك من يستشكل كثيرا من الأمور، كالذي يستشكل اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب، يستشكل اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب. فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحة، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد، كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد، بل إن كان ذلك فبها ونعمة، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، فقد فعله الأئمة كمالك في الموطأ، وابن المبارك في رقائقه، وابن حنبل في رقائقه، وسفيان في جامع القيد، وكغيرهم. فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب، وإذا جاز الاعتماد على مثله جاز فيما كان بنحوه مما يرجع إليه. هذه كلها الاستشكال الذي أورده من أورده على ما مر ذكره. قالوا فيجوز فيما كان بنحوه مما يرجع إليه، كصلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان، وكصلاة ليلة أول جمعة من رجب، وكصيام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه، فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح. فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل، كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص. وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب، فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد بخلاف الأحكام. فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوبهم زيف، حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة، وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك. كيف يرد على هذا الإشكال؟ الجواب أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع المسألة التي مر ذكره، وبيان ذلك أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلة، أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلة، أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيل. الأول لا إشكال في صحة الصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها، وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف، إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، كصيام يوم عرفة، وكذلك صلاة الوتر وصلاة الكسوف، النص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرع، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب، إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا، وهذا هو، وكذلك أن يكون لم ينص عليه لا جملة ولا تفصيل، فالظاهر كما ترى أنه غير صحيح، وهو عين البدعة، فأنه لم ينص عليه لا جملة ولا تفصيلا، فماذا يكون؟ هذا عين البدعة، العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا فهذا لا إشكال فيه، وإما أن لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا هذا أيضا لا إشكال فيه، هذا عين البدع لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبني على الهوى، وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية المنفية عن الإسلام والخصاء لمن خشي العنف، وهذا ما يقال له البدعة الحقيقية. البدعة الحقيقية أن لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، هذه البدعة الحقيقية. الثالث هو الذي فيه الإشكال، أن يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا، وهذا ما يقال له البدعة الإضافية عند المخالف لأن له أصل، فيخالف من يخالف متكئا على الأصل، فإذا راجعته رجع بك إلى الأصل، وأنت خبير بأن العمل لكي يكون تحقق فيه الاتباع ينبغي أن تتوفر فيه 6 شروط: السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان، فإذا فقد شرطا من هذه الشروط صار إلى البدعة. فيأتي الآتي ويكون العمل قد نص عليه في الدين جملة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كما ترى من أعظم العبادات، قد نص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلها وعظيم أجرها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن يخالف المبتدع بأن يأتي بها في موضع لم يشرعه الشارع وعلى كيفية لم يشرعه، فيأتي مثلا المؤذن بعقب الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا إذا ما فرغ من الأذان على وتيرة الأذان، الذي هو الحق أن المؤذن غير مأمور بذلك وإنما المأمور بذلك من يسمع، فهذا أولا، وثانيا أنه يأتي بها ولو كان داخلا في النص يأتي بها على كيفية لم يشرعها الشارع، هذه بدعة إضافية. فإذا قلت له هذه بدعة يقول لك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم صارت بدعة في هذا الزمان، وأرميك أنت بأنك لست بمبتدع فقط بل أنت تبغض رسول الله، والذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر كما هو معلوم. فالبدعة الإضافية من أشكل المشكلات لأن لها تعلقا بالشرع، ووقع فيها الابتداع بسبب المخالفة في سبب من الأسباب 6 المذكورة أو في أكثر من سبب، السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان، وهذه هي التي فيها الخلاف. فلا بد من أن يعود الإنسان إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قرره الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليضبط ذلك، فإذا ما ضبط بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان أعني ما ورد من الكتاب والسنة وقع الاتباع ورفع الابتداء. فالعمل بالحديث الضعيف مما ينبغي أن يتأمل فيه وأن يراجع امرؤ نفسه وأن يدعو إلى الله على بصيرة، لأن كثيرا من الأمور أقض فيها الناس بتلك القاعدة التي قد ضحضت فلم تعد شيئا، أخذوا بها وأثبتوا أمورا في دين الله تبارك وتعالى، يقولون يستحب العمل بالحديث الضعيف هكذا، والاستحباب كما مر لا بد فيه من دليل شرعي يستند عليه لأن الاستحباب حكم شرعي، فلا بد من تمييز ذلك من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يتقبل منا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وأنت بارك الله فيك لست مطالبا بكل هذه التفصيلات، ولكن إذا عرفت ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله فيما ذكره من الشروط عن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، إذا عرفت ذلك كفاك. أسأل الله أن ييسر لي ولكم وللمسلمين أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان قواعد المصطلح وشرع في بيان ما يتعلق بالجرح والتعديل، قال: النوع 23 معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. قال: المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة. فعبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وعبد الله بن الزبير هو أول مولود في الإسلام بالمدينة. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، يعترض على ما ذكر ابن كثير رحمه الله في قوله: المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ. واعتراض الشيخ الألباني لا ينقضي منه العجب رحمه الله تعالى، لأنه يقول: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة. فهذا الذي يتكلم فيه في واد، والذي يقرره ابن كثير في واد آخر. ابن كثير يقول: لما يرويه، فهو يتكلم عن أهلية الأداء لا عن أهلية التحمل. الشيخ الألباني يتكلم عن أهلية التحمل، يقول: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة. هم لم يرووا إلا بعد البلوغ، ولذلك يتحمل قبل البلوغ ويروي بعده. وهذا ما قرره الحافظ ابن كثير نفسه فيما يأتي من كلام. فإذا الذي يريده الحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح كما ذكر في المقدمة، أن ذلك إنما هو في حال الراوي الذي يؤدي الحديث، لا في الذي يتحمله. يتحمل صغيرا دون البلوغ لا حرج، ولكن لا يقبل منه الحديث إلا بعد البلوغ، هذا شرط. إذن هذا ما يتعلق بأهلية الأداء لا بأهلية التحمل. فأقول ابن كثير رحمه الله: المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ. فاعترض الشيخ الألباني رحمه الله وقال: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة، هل رووا إلا كبارا وإنما نقل عنهم بعد، وأما أنهم تحملوا صغارا دون البلوغ فلا حرج. وما يتبادر إلى ذهنك هو حديث الحسن في حديث القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبط وللحسن نحو 6 سنين، ومع ذلك هو روى هذا الحديث، ولكن هل رواه قبل البلوغ أو رواه بعد البلوغ؟ فإذا هذا ما يتعلق بأهلية الأداء لا بأهلية التحمل. أما أهلية التحمل فالكافر يتحمل الحديث، لو قصد مجلس العلم كافر فلا حرج أن يجلس وأن يسمع، هذا لا شيء فيه، ولكنه لا يقبل منه إلا إذا أسلم. ولعلك على ذكر مما كان من حديث جبير عندما دخل المدينة وقد أوفدته قريش ليكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسرى بدر، ولم يكن أسلم بعد، فدخل مع المغرب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة المغرب، فسمع قول الله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق؟ قال: فكاد قلبي يطير لما سمعت ذلك، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. والحديث عند البخاري في الصحيح، ولكن حدث بهذا بعد إسلامه أم قبل إسلامه؟ فيتحمل الكافر، ولكن إذا أدى لا يقبل منه إلا إذا كان مسلما، ويتحمل الصغير ولكن لا يقبل منه إلا إذا كان بالغا مميزا، حتى يمكن أن يؤخذ عنه العلم ويحمل عنه الحديث. قال الحافظ رحمه الله وهو المسلم العاقل البالغ، قال الشيخ الألباني رحمه الله: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة. مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة ب3 سنين، وعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة. وهذا اعتراض عجيب جدا، إن الكلام في الرواية لا في التحمل، وقد تحملوا صغارا رضي الله عنهم وقبل ما حدثوا به بعد البلوغ. قرر ابن الصلاح أنه تقبل رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، فقال في المقدمة: منع من ذلك قول فأخطأ، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم رضي الله عنهم من غير فرق بين ما تحملوا قبل البلوغ وما بعد، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك، يعني بعد البلوغ. فإذا هذا مما ينبغي أن يلتفت إليه. قال: سالما من أسباب الفسق وقوارب المروء، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى حتى لا يحيل المعنى. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، حتى يكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون ضابطا، في دينه بأن يكون عدلا وفي روايته بأن يكون ضابطا. فعادت الشروط إلى شرطين، هما العدالة والضبط. وقد كان تصنيف الرواة على مراتبهم تعديلا وجرحا، والتدقيق في ألفاظ الجرح والتعديل لونا من ألوان الضبط الدقيق للإسناد، وهو إن كان قاعدة واسعة تبنى عليها ضوابط الإسناد وتنبثق منها، إلا أنه أيضا كان نتيجة عنه. فهناك تداخل وثيق بين مراتب الرواة في الجرح والتعديل وألفاظ ذلك من جهة، وضوابط الإسناد من جهة أخرى. ولما كان كثير من القواعد النظرية الرائعة يتخلف تخلفا مشينا عند التطبيق، فقد وجدنا المحدثين يضعون إطارا عاما لتطبيق ضوابط الإسناد، فهم يبحثون أولا في قبول خبر الراوي من حيث العدالة والضبط، ويتفرع عن ذلك التفريق بين الراوي والشاهد، ثم يضعون منهجا عاما للمعدلين والمجرحين، وشروطا للجرح والتعديل، وأخرى يشترطونها في الجارح والمعدل، ثم تترى ضوابط الإسناد بعد ذلك. شرط قبول الراوي مرتكز على أمرين هامين: العدالة والضبط. الإجماع معقود على اشتراط هذين الشرطين في الراوي حتى يصير مقبول، لا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون ضابطا. حكى الإجماع على ذلك أبو عمرو وابن الصلاح رحمه الله، قال: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. تفصيله: أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وقوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني. هذا أصل ما نقله الحافظ ابن كثير في الاختصار، فهذا نص ابن الصلاح في المقدمة نقلته أنا في ضوابط الإسناد. فلابد من العدالة والضبط، والإجماع معقود على اشتراط هذين الشرطين في الراوي حتى يصير مقبول. نتكلم بحول الله وقواته عن هذين الشرطين بشيء من التفصيل. أولا العدل. تعريف العدل في اللغة كما في اللسان أنه ما قام في النفوس أنه مستقيم، وضد الجور والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه. فالعدل من الناس هو المرضي قوله وحكمه. وقال الشوكاني رحمه الله كما في الإرشاد: أصل العدالة في اللغة الاستقامة، يقال طريق عدل أي مستقيم، تطلق على استقامة السيرة والدين. وقال الآمدي في تعريف العدل لغة وشرعا: أما العدل في اللغة فهو عبارة عن المتوسط في الأمور من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، فالوسط والعدل بمعنى واحد. وقد يطلق في اللغة ويراد به المصدر المقابل للجور، وهو اتصاف الغير بفعل ما يجب له وترك ما لا يجب، والجور في مقابلته. وقد يطلق ويراد به ما كان من الأفعال الحسنة يتعدى الفاعل إلى غيره، ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته عادل. وأما في لسان المتشرعة فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا في معنى هذه الأهلية إنها عبارة عن استقامة السيرة والدين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا. ولذلك أرجع العدالة إلى التقوى والمروءة، التقوى والمروءة، فيبتعد عن كل ما يوجب فسقا ويبتعد عن كل ما يخرم المروءة، فإذا كان كذلك فهو عدل. ثم نحتاج ضبطة فيما بعد، فهذا كله في الشرط الأول وهو العدالة، يعني من أجل أن يقبل الراوي وأن تقبل روايته وكذلك أن تقبل شهادته، إلا أن فارقا يأتي وهو فارق كبير، إلا أن فارقا بين الشاهد والراوي، فلا بد من أن يكون عدلا، لا بد أن يكون بعيدا عن كل ما يوجب فسقا، فيكون ملتزما بظاهر الشرع، آخذا بالأوامر مجتنبا للنواهي، وهذا تعريف التقوى. فالتقوى فعل المأمور واجتناب المحظور، هذه التقوى، أن تفعل ما أمرت به وأن تجتنب ما نهيت عنه، هذه التقوى. وأما المروءة فهي ملكة تحمل المرأة على أن يجانب كل ما يخرم المروءة، والمروءة كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا تختلف في بعض مفرداتها على حسب اختلاف الأعصار. فإذا العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات. وبعض المباحات، يباح للإنسان أن يأكل في الطريق، ولكنهم كانوا إذا رأوا الرجل يأكل في الطريق أسقطوا مروءته. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو علمت أن شرب الماء البارد يطلب مروءتي ما شرب حتى أموت، رحمة الله عليه. عبارة المستصفى هي: العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، لأننا نحمل عنه العلم، يبلغنا دين الله، يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقنا أن يكون عدلا مرضي السيرة نقي السريرة، وأن يكون متوقيا، فلا يأتي بخارم من خوارم المروءة. وأما عند التحمل فليتحمل من شاء ولو كان كافرا، ولم يصدوا عن شرعة العلم أحد، فمن أراد أن يتعلم فليتعلم، ومن أراد أن يقصد مجالس العلم فليقصد حتى ولو كان كافرا. فأهلية التحمل أرجعوها كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا إلى شرط واحد وهو التمييز، قالوا التمييز، واختلفوا في ذلك، فإنهم قد أجازوا لحبل الحبلة وأجازوا للمعدوم إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولكن عندما يتصدق، عندما يريد أن يحدث، عندما يريد أن يبلغ العلم الذي تحمله، نقول تعال نشترط فيك أن تكون عدلا كما نشترط فيك أن تكون ذا مروءة، يعني عدلا، وأن تكون ضابطا حافظا، يعني أنت تضبط ما تقول. في سياسة الأبدان كثير من يريد ويرغب أن يتعلم الطب لا يحجب عنه فيتعلمه، ولكن إذا أراد أن يمارس المهنة فلا بد من قواعد، ولا بد من ضوابط، ولا بد من شروط، منها ما يتعلق بعلمه، فلا بد أن يجاز، لا بد أن يجيزه شيوخه، فلا بد أن يحصل على الشهادة التي تثبت أنه قد أجيز. وهذه الإجازة هي بعينها التي كانت قديما من الشيوخ لطلابه النابهين إذا ما أجازوه، ليبلغوا العلم الذي تحملوه منه. فكذلك وهنالك أيضا أمور أخرى تتعلق بسيرته وسريرته، وكانوا قديما يراعون أمورا، وأما الآن فكل ذلك قد هدم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الطبيب مؤتمن على الأعراض ومؤتمن على الأسرار، وهو يصل أحيانا ولو بحد الضرورة من المرأة إلى ما لا يصل إليه أبوها ولا أخوها، بل إنه لا يتنحى جانبا، والطبيب يباشر عمل. وهي أمه وهي أخته، فهو مؤتمن على الأسرار ومؤتمن على الأعراض، فلا يؤتى بالسفلة من أجل أن يتمكنوا من أعراض الناس ومن أسرارهم. فكانوا قديما يشترطون لابد أن يكون له أصل وأن تكون له قيمة حتى يمارس، وأما أن يؤتى بالسفلة وبالوضعاء في المجتمع لكي يتسنموا الذروة ويتحكموا بعد في أعراض الناس وفي أسرارهم، فهذا من الشناعة بمكان. كل هذا هدم وصار الناس في أمر مريض. هذا في سياسة الأبدان، فكيف بسياسة القلوب والأرواح؟ وكيف برصف طريق الآخرة؟ هذا أولى وأجدر بأن يراعى وأن ينظر إليه. فإذا أراد أن يبلغ دين الله وأن يؤدي حكمناه وقلنا من أين وكيف إلى غير ذلك من تلك الشروط، لابد أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا حتى تحصل ثقة النفوس بالصدق. فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما يرد به علمه كسرقة بصلة. يعني لو وقف في السوق ورأيته وهو من أهل العلم الذين يبلغون دين الرب بزعمه، ثم وجدته ينظر حوله ثم يغتسل بصلة فيجعلها في جيب الجب، هذا لا يؤتمن. وكذلك لو طفف في حبة قصدة. وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية، كي وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة كالأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح، فكل ذلك جعلوه من خوارم المروءة وردوا به. وقوله ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ومعنى قول الإمام الشافعي رحمه الله لا أعلم أحد أعطى من نفسه الطاعة لله حتى لم يخالطها بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة، وإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإن كان الأغلب المعصية فهو المجرح. يعني لا نشترط العصمة كما يدعي كثير من الناس أنه ينبغي على العالم أن يكون ويشترط العصمة. سبحان الله، وهل نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يقع منه الشيء بعد الشيء فليس بمعصوم، خاصة في زمان قد اختلط فيه الحابل بالنابل وصار الناس فيه بأمر مريض، ولكن بضوابط وقيود. وأورد الخطيب في الكفاية كلاما نفيسا في تعريف العدالة ذكره عن القاضي الباقلاني، قال العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهية عنه. والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة إنها اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة، فلا بد من هذا. وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به حتى يأتي بكل ما كلفه الله تبارك وتعالى به، ذلك يتعذر. فيجب لذلك أن يقال إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يتلم الدين والمروءة. الآن تجد الناس يكذبون من أجل الدعوة، يكذبون لمصلحة الدعوة، يفترون الكذب والبهتان من أجل مصلحة الدعوة، شيء عجيب. وأنت خبير بأن من كان متمرسا بما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل فهو كالطبيب ذي المبضع، يعرف أين يجرح ويجرح بقدر ولا يتجاوز، لأنه إن أراد أن يستأصل نسيجا ميتا فتجاوز إلى نسيج حي من غير ضرورة فقد اعتدى وجار وظلم، وإذا لم يستأصل كل ما هنالك وترك بعضه فقد فرط تفريطا عظيما. فكذلك الجارح عندما يجرح إذا كان متمرسا، نعم تكون شدة في اللفظ تقع موقعها من النفس ولكنها بقدر، وأنت خبير بأن الإنسان إذا تكلم في إنسان فسلح عليه واشتد في اللفظ معه ولكن لم يمس اعتقاده، فلا شك حينئذ أنه قد رفق به. وأما أن يبدأ الباب بأن يهجم على الاعتقاد أولا، فأن يرمي بالخروج أو بالإرجاء أو بما أشبه من تلك البدع الاعتقادية، فهذا أمر مما وقع بسببه من الخلل ما هو معلوم ومما هو غير معلوم. فإذا كما قال الخطيب رحمه الله لابد من دم. وقد لخص الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ما يشترط في الراوي حتى يصير عدلا في الرواية، فقال: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، هذا لابد منه. وأما المروءة فقد ورد في تعريفها كما في نيل الأماني هي أي المروءة بالضم على الأفصح، وقد تبدل همزته واوا وتضغم المروة بمعنى الإنسانية لأنها مأخوذة من المرء، ويتعاطي المرء ما يستحسن وتجنبه ما يستردل، هذه المروءة، تعاطي المرء ما يستحسن وتجنب المرء ما يستردل، كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة والجلوس في الأسواق. أو المروءة صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. فلله ذر من قال: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أهل المروءة، فتقول المروءة وهي تبكي فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ما، أسأل الله العافية. على كل حال شرط قبول الراوي العدالة والضبط، والعدالة هي التقوى والمروءة، والضبط ضبط صدر وضبط كتاب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.